من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لهما، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث هو وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية هي العهد بالأمر الهام إلى الشخص المحبوب. ونحن اليوم نعتني بوصايا آبائنا، نعتني بتنفيذ هذه الوصايا إلى الممات، وهذا أمر يطبع عليه المرء أنه يحب تنفيذ وصية من يحب. فكيف إذا كان هذا الموصي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشفق عليك وأرحم بك من أبيك وأمك؟ فلا شك أن عناية المسلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أولى من عنايته بوصية آبائه وأمهاته. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا، أوصى هذه الأمة عن طريق وصيته لأبي ذر رضي الله عنه، أوصى هذه الأمة بتقوى الله عز وجل، وإتباع السيئة الحسنة، ومخالقة الناس بالخلق الحسن. جامعة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الله وحقوق عباده، فبدأ أولا بحق الله تعالى، فقال اتق الله حيثما كنت. اتق الله حيثما كنت، حيثما تكون للزمان والمكان، أي اتق الله في أي زمان وفي أي مكان، في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة أنت مأمور بتقوى الله سبحانه وتعالى. والأمر بالتقوى هنا للوجوب لا للاستحباب، ليس مستحبا، وإنما يجب عليك تقوى الله عز وجل، لأن تقوى الله من الأصول العظيمة في الدين، وهي وصية الله للأولين والآخرين. فالله سبحانه وتعالى أوصى أهل الكتاب وأوصى هذه الأمة بتقوى الله، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، أن تتقي غضب الله، أن تتقي عذاب الله، أن تتقي سخط الله، وهذا إنما يكون بفعل الواجبات وترك المحرمات. فتقوى الله عز وجل هو أن تفعل ما أمر الله به، أن تجتنب ما نهى الله عنه، وهذا يرجع أيضا إلى العلم، فلا بد أن يعرف العبد ما يتقي ثم يتقي، لابد أن تعرف ما هو الواجب وما هو الحرام حتى تفعل الواجب وتترك الحرام. أما الجاهل فهذا لا يمكنه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى، لابد أن يتعلم أولا. هذه التقوى التي أمر الله بها في كتابه، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. كان عليه الصلاة والسلام لا يخطب خطبة إلا وأمر فيها بتقوى الله، لا يعظ موعظة إلا وأمر فيها بتقوى الله، كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه، وأوصاه بتقوى الله بمن معه من المسلمين. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أمرنا بالتقوى، وجاء الأمر بالتقوى بثلاث صيغ: تارة يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتارة يأمر أهل التقوى بالتقوى. فهذه ثلاث ألفاظ وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء في القرآن الكريم الأمر بالتقوى لعامة الناس، فالمراد بالتقوى تحقيق التوحيد واجتناب الإشراك بالله. فمن حقق توحيد الله عز وجل واجتنب الإشراك بالله فقد اتقى الله أعظم التقوى. هذا هو أعظم التقوى، أن تجتنب الشرك وأن تحقق التوحيد. فإذا جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا أمر المؤمنين بالتقوى فحينئذ يكون المراد بالتقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ولهذا قال بعض السلف وهو طلق بن حبيب، قال في بيان حقيقة التقوى، قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا هو معنى التقوى إذا أمر الله عز وجل أهل الإيمان بالتقوى. وعموما فإن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بالتقوى في كتابه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالتقوى في سنته، فالمراد بها هذا النوع، وهو اجتناب المعاصي وفعل الطاعات. وهذا النوع من التقوى على مراتب، الناس فيه على درجات، منهم من يقتصر على الفعل الواجب وترك الحرام، منهم من يزيد على ذلك فيفعل المستحب ويترك المكروه، وهكذا درجات. أعلاها وأفضلها أن يترك العبد ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يترك أشياء مباحة خوفا من الوقوع في الحرام. ولهذا قال ابن شهاب الزهري: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. يعني يترك أشياء مباحة خوفا من الوقوع في الحرام، هذا هو التقي، هذا هو أعلى مراتب التقوى. ويذكر عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو من أشهر وأكبر أئمة الفقه، أبو حنيفة جاءه رجل أخبره بأن شاة سرقت في المدينة. انظر إلى تقوى الإمام أبي حنيفة ومثله سائر الأئمة. أخبروه بأن شاة سرقت في المدينة، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى الجزار سأله: كم تعيش الشاة؟ قال: 7 إلى 10 سنوات. ماذا فعل أبو حنيفة؟ مكث 10 سنوات لم يأكل لحم الشياه. انظر إلى التقوى، تقوى الله عز وجل، إلى الورع الذي كان يتميز به هذا الإمام. 10 سنوات لم يأكل لحم الشياه مع أنها حلال، هي حلال، ولم يفتي للناس بالتحريم، لكن هو مع نفسه في معاملته لنفسه لأنه تقي، لم يأكل لحم الشياه 10 سنوات خوفا من أن يدخل إلى جوفه لحم تلك الشاة المسروقة. فهذا هو التقي، هذه أعلى مراتب التقوى، أن يترك ما لا بأس به خوفا وحذرا مما به بأس. ولذلك فالمتقي هو الذي يترك فضول الكلام، يترك فضول الطعام، يترك فضول النظر والسماع. فأشياء، هناك كلام مباح لكننا لا نتكلم به خوفا من الوقوع في الحرام. التقي يجتنب، هناك ربما بعض التصرفات، بعض النظر أو السماع أو ما شابه، أو الكلام أو الطعام، قد يتركه التقي خوفا من الوقوع في الإثم. فهذه هي أعلى مراتب التقوى. كذلك يأتي أحيانا الأمر بالتقوى في كتاب الله سبحانه وتعالى لأهل التقوى، يأمر أهل التقوى بالتقوى، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليس المقصود هنا اتق الله أي افعل الطاعات واجتنب المعاصي، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وإنما المقصود بقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله أي أثبت على مقتضيات التقوى. فإذا أمر الله أهل التقوى بالتقوى فالمقصود بذلك أنه يأمرهم أن يثبتوا على ما هم عليه من التقوى وأن لا يطيعوا أهل الكفر والنفاق. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله في كل الأوقات وفي كل الأمكنة، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، كما يجاهر بحسناته، لا يجاهر بالحسنات ويكتم السيئات فقط، لا، يحاول دائما أن يكون تقيا، يكون ظاهره كباطنه، يكون ظاهره كباطنه. فإذا كان يخشى الله عز وجل أمام الناس يتظاهر بالخشية من الله، فعليه أن يكون باطنه كذلك، فيخشى الله تعالى، يتقي الله في السر والعلن، في كل الأزمنة، في كل الأمكنة. هذا هو التقي، وهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اتق الله حيثما كنت، أي أن تتحقق بهذا الخلق العظيم، خلق التقوى، أن تأتي بما أمرك الله به، أن تبتعد وأن تجتنب عما نهاك الله عنه. فإن استطعت أن ترتفع إلى درجة أهل الورع الذين يجتنبون ما لا يتقى فذلك أفضل. والله سبحانه وتعالى حث أهل التقوى، أمرنا أن نكون منهم، أوصانا أن نكون منهم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه ليست وصية النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل هي وصية الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى أوصاك أن تكون تقيا، فحاول وابذل جهدك ما استطعت، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتقي الله حق التقوى، هذا لا يمكن للإنسان مهما بلغ أن يتقي الله حق التقوى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى تخفيفا على هذه الأمة قال فاتقوا الله ما استطعتم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة وصيته وأتبع السيئة الحسنة، بعد أن ذكر تقوى الله عز وجل وأمر بها، وعلم عليه الصلاة والسلام أن العبد مهما اتقى الله سيقع حتما في التقصير، سيقصر، سيفرط. ولذلك قال وأتبع السيئة الحسنة، أي إذا وقعت في سيئة لا تصر على هذه السيئة، بل أتبعها بالحسنة الماحية، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأنه أصاب من امرأة قبلة، فجاء يستفتي، فنزلت هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت معنا في ذلك المسجد؟ فقال الرجل نعم. فقال عليه الصلاة والسلام فهي كفارة لما أتيت، يعني الصلاة التي صليتها هذه الحسنة كفارة لتلك الخطيئة. ولذلك فالواجب على المسلم أن يسعى في زوال سيئاته، إذا وقعت في سيئة فعجل بالحسنة الماحية، لا تتأخر، لا تتخلف، لأن هذه السيئة تزيلها هذه الحسنة، وليست كل حسنة تمحو كل سيئة، فالسيئة العظيمة لا تمحوها إلا حسنة عظيمة مثلها. المهم أن المسلم مهما وقع، مهما أخطأ، مهما زل لسانه أو زل بصره أو زل سمعه أو قلبه أو جوارحه، فعليه أن يبادر بالحسنة الماحية. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من قال ورب الكعبة كفارتها أن يقول لا إله إلا الله، لأن هذا حلف بغير الله، فكفارة هذا الحلف بغير الله أن يأتي بحسنة عظيمة وهي قوله لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن يسعى دائما كلما صدرت منه خطيئة، وقع ارتكب معصية، أن يبادر بعمل صالح يكفر هذه السيئة. هذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وأما فيما يتعلق بالسيئات التي فيها اعتداء على حقوق الآدميين، فهذا لا يكفي فيها أن تأتي بحسنة، هنا لابد من طلب العفو، لابد أن يعفو عنك هذا المظلوم. إذا اعتدى المسلم وارتكب سيئة في حق أخيه المسلم، إما بشتم أو بغيبة أو نميمة أو اعتداء على العرض أو المال أو الدم، هذا لا يكفي فيها أن تأتي بالحسنة، بل لابد من التوبة مع طلب العفو والمسامحة من هذا المظلوم. فالإتيان بالحسنة الماحية هذا فيما يتعلق بحقوق الله تعالى لا بحقوق الآدميين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، مخالقة الناس بالخلق الحسن هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر، لأن كثيرا من الناس يظن بأن تقوى الله عز وجل هو القيام بحق الله تعالى دون حقوق عباده، يظن بأن تقوى الله هو أن يصلي ويصوم ويجتنب المحرمات، هذه التقوى. لا، تقوى الله عز وجل من أعظم أجزائها وخصالها مخالقة الناس بالخلق الحسن، وقد جاء هذا في القرآن، فالله سبحانه وتعالى ذكر من خصال المتقين، من خصال أهل التقوى مخالقة الناس بخلق حسن. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم للمتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا هو التقي، هو الذي يكظم الغيظ، يغضب ويغيظه كلام الناس، لكنه يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويخالقهم بخلق حسن، هذا هو التقي. ولذلك فتقوى الله عز وجل من خصالها مخالقة الناس بخلق حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم أفرده بالذكر حتى ينبه الناس على عظم مكانة حسن الخلق في الإسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة: إن من أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: سئل عن أي الأعمال أفضل؟ قال: حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ونحن اليوم من منا يصوم النهار ويقوم الليل؟ من منا يقدر على صيام النهار وقيام الليل كما كان سلفنا رضي الله عنهم؟ لا يكاد الواحد منا يقدر على فعل ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك هذا الخلق الحسن. إذا تميزت بالخلق الحسن فقد بلغت منزلة الصائم القائم، تثاب ثواب الصائم القائم يوم القيامة. وتكون من أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أجل هذه المنزلة التي ينالها صاحب الخلق الحسن جعلها عليه الصلاة والسلام من الوصايا. كان من وصاياه أنه أوصانا وخالق الناس بخلق حسن. الناس هنا يدخل فيهم المؤمن والكافر، حتى الكافر يعامل معاملة حسنة لا يعتدى عليه، كما قال تعالى في وصيته: وقولوا للناس حسنا. ومن باب أولى المؤمن أن يتعامل مع أخيه المؤمن على هذا الأساس، على الخلق الحسن. ونحن مع الأسف ما يتعلق بالأخلاق الحسنة في مجتمعنا، كثير من المسلمين اليوم حتى من المستقيمين منهم لا يتميزون بهذه الصفة، يعني أضاعوا هذه الصفة، لم ينشأوا على الأخلاق الحميدة إلا من رحم الله. تجده ربما يسيء إلى أخيه المسلم إساءة عظيمة، وهو مع ذلك يجتنب الصغائر، الذنوب الصغيرة يجتنبها، لكنه في باب الأخلاق تجده يرتكب العظائم، ويظن بأنه إذا أخطأ في الأخلاق أنه لا يحاسب وأنه أمر مستحب. لا، هذه الأخلاق من الأركان، من الأركان التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها، هي من أعظم خصال التقوى. فالواجب على المسلم أن يعتني بحسن خلقه، أن يعتني بمعاملته مع إخوانه المسلمين، أن يعتني بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، كلما أخطأت بادر بالعمل الصالح، إذا أذنبت قم وصلي ركعتين، تصدق، صم يوما، اقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، المهم أن تبادر بالحسنة. وخالق الناس بخلق حسن، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا، وعلينا أن نحفظ هذه الوصية، علينا أن نحفظ وصيته عليه الصلاة والسلام، لأننا سنسأل عنها يوم القيامة. قد علمنا هذه الوصية وسنسأل عنها يوم القيامة، علينا أن نؤدي وأن نبلغ هذه الوصية. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بما نقول. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وقوم إلى صلاتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى،

الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.